وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.